الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا أحبتي في الله نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في حديثنا وفي السلسلة التي نتحدث مع حضراتكم فيها، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وتوقفنا في اللقاء السابق عند قول شعيب عليه السلام في نصيحته لقومه حينما قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وقال: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قلنا أنه يوم محيط، عذاب يوم محيط، إما عذاب يوم محيط بهم في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. وقلنا استعمل كلمة عذاب لأن العذاب من عذب، وعذب يعني لما بنقول شاب أعذب أو شاب عذب يعني غير متزوج، يعني ممنوع عنه النساء. فالعذاب أصل معنى كلمة العذاب يعني المنع، مش زي ما كتير من الناس فاهمين إن كلمة عذاب يعني الإنسان يعاقب بعقوبة معينة، لا، العقوبة دي هي المنع، فيمنع من الجنة ويمنع من شرب الماء البارد، إنما يشرب في النار ماء حميم، يمنع من الطعام إنما يأكل في النار عياذا بالله غسلين وزقوم، فيمنع منه الخير ويأخذ غير الإيه؟ غير الخير. ده بالنسبة لكلمة عذاب. ليه؟ لأن هم أصلا قوم شعيب، قوم مدين أو أصحاب الأيكة، منعوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان، كانوا يؤذنوا للناس ياخدوا منهم ثمن الكيلو ويدوم كيلو إلا، فهمني؟ يعني ياخدوا منهم حقهم كامل، لكن لما يدوا للناس حقوقهم يدوم حقهم ايه؟ نقص، فمنعوا عنهم الحق كاملا، فلذلك كان العقاب عليهم من نفس ايه؟ ما فعلوه ان منع عنهم الخير، لانهم منعوا من الناس الخير. ثم كلمة يوم محيط، محيط ليه؟ احاط بهم، لن يهرب منهم احد. يقول الحاجة الثانية ان محيط هيشمل الكل، اللي طف في المكيال والميزان واللي سرق واللي شافه وسكت، لان في صنف من الناس يقول لك يا عم خلينا في حالنا، يا عم خلينا جنب الحيط، يا سيدي هو انا اللي هغير الكون؟ صنف دايما عايش كده سلبي، ما غيرش المنكر، دايما عايش مع الناس على اللي هم فيه، ودايما يقول لك عيش جبان تموت مسطور، او بيقولوها كده، ويقول لك يا بخت من خف وسلم. خف ايه وسلم؟ وايه تعيش جبان تعيش مسطور؟ وايه تعيش جنب الحيط؟ وفي ناس مش عايشه جنب الحيط، في ناس عايشه جوه الحيط، فاهمني؟ المهم، فيوم محيط يوم شمل الكل، اللي شافوا الناس دول بيتصفوا في المكيال والميزان وسكتوا وقالوا خلينا في حالنا، هو احنا اللي هنغير الكون؟ ملناش دعوه، خليهم هم عملوا الذنب لهم يتعاقبوا عليه، انما احنا ملناش دعوه، احنا ما عملناش حاجه. طب ما انت شايفه يا ابني، شايفه على الخطا وساكت، تبقى انت معاه في اليوم يحيط بيهم جميعا. سيدنا شعيب قال: ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وفي قضية بقى لا تبخسوا الناس أشياءهم، قلنا إن البخس يا جماعة مش دايما بس في الميزان، البخس مش دايما في الإيه؟ في الميزان، لا، ده في بخس في أشياء كتيرة جدا. تعال نشوف أمثلة سريعة تكلمنا عنها المرة السابقة، ونتكلم عنها استرجاعا لما مضى واستكمالا ليه وايصالا بالايه بما هو ياتي. وعلشان اللي ما حضرش معانا يفهم احنا كنا بنتكلم في ايه. اما عن البخس قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يعني لا تنقصوهم من حقوقهم شيئا. كان هو يقصد مسألة المال ومسألة الميزان، لكن في عصرنا تعال شوف بقى البخس انواع كتيرة. فبخس قوم شعيب ومعظم تجار عصرنا نوع من انواع البخس الكثيرة. فمن البخس تشويه المستعمرين وعملائهم لتاريخ استقلال معظم بلدان العالم الاسلامي، يبدأوا يشوهوا في التاريخ الايه الاسلام. وذكرت لكم مثال زي مثال هارون الرشيد. ومن البخس اتهام العلماء والدعاة والجمعيات الاسلامية بالتطرف والتخلف والرجعية. اما المنافقون الذين يتاجرون بدين الله ويبيعون الفتاوى بدريهمات معدودة ويغيروا في دين ربنا عشان يرضوا ناس تانيين، زي اللي طلع من يومين طلع يقول بقى وهو منصبه كبير ومشهور ان هو شيخ الشيوخ، مش شيخ الشيوخ في مصر بس، لا ده في بلدان العالم الاسلامي كلهم بينظروا له على ان هو الايه شيخ. يقول داخل معهد ديني ازهري يشوف ايه الموضوع، وخايف بقى من انفلونزا الخنازير داخل اليومين دول مع بدايه الدراسه الجديده، والدراسه المفروض تبدا اصلا في شهر 9، في نص 9 اجلوها لايه لاكتوبر. احنا النهارده كام اكتوبر؟ المهم ليه بيأجلوها؟ خوفا من الزحام وانتشار الانفلونزا الخنازير. طب ما هم مش هيزدحموا النهارده يعني. المهم سيبك من دي، دخل فوجئ بقى وهو بيمر على الفصول لقى بنت عندها 11 سنه او 16 سنه مش متذكر بالظبط، 11 سنه. البنت بقى ايه لابسه نقاب، قال لها ايه يا بنتي اللي انت عامله ده؟ قالت له نقاب. قال لها لا اقلعه. المدرسه تقول له لا ما تقلعش النقاب، تقلعه ليه؟ ده دين. يقول لها دين ايه؟ انا افهم منك ومن اللي خلفوك، انا افهم اكتر منك ومن اي حد تاني، ده انا شيخ فلان فاهمني، انا ايه اعرف في الدين اكتر منك. اقلعي يا بنت النقاب اللي انت لابساه ده. البنت استحيت منه وقلعت النقاب. لا امال لو كنت حلوه شويه كنت عملت ايه؟ يعني شوف ده انا نفسي افهم ده ازاي بقى شيخ، انا مش عارف. خلي بالك ما هو ده اللي زي ده هو اللي بيقعد، غير ده ما يقعدش. فدوت شوف بقى كم اسم وذنب ارتكب. اول حاجه ان هو قلعها النقاب ويقول ان ده مش من الدين، لانه جاهل. جاهل واكبر جاهل. لان هو لو قرا صحيح البخاري كان لقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازات. يبقى فين قف في الدين ولا ما فيش؟ ادي كلام النبي اهو. زوجات النبي كانوا لابسين ايه؟ نقاب. الصحابيات كانوا لابسين ايه؟ نقاب. كل المسلمات كانوا لابسين نقاب. دي اول حاجة. الحاجة الثانية هو عامل تفسير بيتوزع على طلبة الثانوية العامة. تفسير القرآن هو عامل. تيجي بقى في الآية بتاعة النقاب، الآية 59 سورة الأحزاب. افتح التفسير بتاعه واقول لما طب ما اشوف الراجل ده عمل ايه؟ قال في ايه؟ افتح وفجاه الاقي ايه بقى؟ امر الله نساء المؤمنين ان يسترن ما امر الله به ان يستر. طب هو ايه يا عم؟ ما انا جبت التفسير بتاعك عشان افهم هو ايه اللي الستر ده؟ ما فهمنيش حاجه. ليه بقى؟ كلام عايم. اللي عارف ان هو نقاب يبقى نقاب، واللي عارف انه مش نقاب يبقى مش نقاب. طب بالله عليك ده يرضي ربنا؟ المهم يبقى النقاب ثابت في القرآن اهو بنص الآية. ارجع لأي تفسير بس ما عدا تفسيره هو. أي تفسير في الدين، تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، تفسير القرطبي، أي تفسير ارجع له. تفسير سورة الأحزاب الآية 59. عندكم تفسير هنا في الجامعة؟ طب ممكن معلش تجيب لنا الجزء اللي هو بتاع سورة الأحزاب؟ أي تفسير؟ في هنا تفسير إيه؟ المهم انا هقراها عليكم التفسير، انا حافظ بس انا هقراها عليكم، هخلي واحد فيكم اللي يقراها. التفسير بيقول ايه بقى؟ الايه 59 سوره الاحزاب. شوف انا بقول لك بالايه وبحدد لك اهو. الايه بتقول ايه بقى؟ يا ايها النبي كلام موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا يا رب يدنين عليهن من جلابي بهن. يعني الإدناء معناه الدنو من أعلى الأسفل. ما احنا عايشين في حاجة اسمها الدنيا، لأنها من الدناءة ومن الحقارة من السفل واطية، فاهمني؟ دنا فلان من فلان يعني اقترب منه، ده في اللغة العربية اهو، يدنين عليهن من جلابيبهن. فالإدناء بيكون من أعلى الأسفل. طب الجلباب لما يجي من فوق لتحت الوش هيبان ازاي؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طب السؤال، واحدة لابسة نقاب وواحدة مش لابسة نقاب، مين فيهم تتعرف ومين ما تتعرفش؟ طب ده القرآن، نفسي أودي القرآن فين قدام كلام دوت؟ تعالى برضو، وده ما ترجع لتفسير الآية دي تقريبا عبيدة السلماني رضي الله عنه وكثير من السلف والصحابة وعبد الله بن عباس، المهم اتكلموا عبد الله بن مسعود، قالوا ايه بقى؟ قالوا عن تفسير الآية، هم اللي فسروه، ده صحابة بقى، مش واحد قاعد لي على كرسي ومكتب وعامل لي معرفش ايه وجاي لي في ايام عصر التخلف يقول لك ده ما فيش حاجه اسمها خف الدين. لا، ده بقى الصحابه اللي النبي رباه، الصحابه اللي ما جوش كده للنبي، ده ربنا اختارهم اصلا لما اختار النبي، لما ربنا اختار النبي انه يبقى نبي ويمسك الرساله كده ويجيب الرساله للناس وللامه، اختار مين اللي ينفعوا يبقوا هم اصحابه. هل اختارك انت يا ابني ولا اختارنا انا؟ ما اختارش حد فينا. ليه؟ ما ننفعش، احنا ما ننفعش، ما ينفعش نبقى اصحابه، فاهمني؟ لو كنا ننفع كان جابنا في عصره، فعشان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هم دول اللي ينفعوا خلاهم يبقوا في عصره ويبقوا هم اصحابه، فهمتني؟ فالصحابه دول اختيار ربنا اصلا برضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. يعني انت لو انفقت في سبيل الله قد جبل احد ذهب وهو واحد من الصحابه دول نص كف بس انفقه كده في سبيل الله يتقبل عنك. تخيل ليه؟ قصدي ناس ضحت بدمهم ومالهم واسمهم وبيوتهم وبلادهم واخوانهم واهاليهم بكل شيء عشان الدين، وانت جيت خدت الدين على الجاهز، نزلت من بطن امك مسلم، عملت بيه ايه؟ دفعت عنه، فهمت عنه ايه؟ مفيش. واحد لو رمى عليك شبهه بس في دينك هتغرق في شبر ميه، ما انتش عارف ترد تقول ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين. وعشان كده هو فاهم ان كتير من المسلمين خايبين مش فاهمين، فعشان كده بيقول له هو عايزه. قال مقصود لما فسروا الايه دي قالوا ايه بقى؟ قالوا ده مش فسروها بالكلام، ده فسروها عملي، بعض الصحابه والسلف فسروها عملي، خلع الرداء بتاعه وغطى بيه وجهه وبين عينه اليسرى فقط. قال هكذا، هو ده تفسير الآية. شفت؟ ارجع لك تفسير ابن كذا، ده تفسير ايه اللي معاك ده؟ زبدة التفسير؟ طب مفيش غيره هنا يعني؟ المهم برضه أقول لكم آية ثانية ولا الأول نقول تفسيرها هنا؟ الآية 59 يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الملحفة وهو ثوب يستر جميع بدن المرأة، وإدناؤه أن تقربه وتلمه حتى يغطي زينتها التي أمر الله بسترها. ده زبدة التفسير من فتح القدير، وتجيب برضو تفسير الجلالين والكرتون. طلع لي معلش عفوا برضو بالمناسبة بقى تفسير سورة النور الآية 60. تفسير سورة النور الآية 60 ربنا بيقول ايه؟ اذكر تقريبا اللي هي الآية 60 يا 59 يا 60. المهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ والقواعد من النساء. ايه هي القواعد؟ جمع قاعد. وايه هي القاعد؟ هي المرأة اللي تقدم بها العمر والسن، فما بقتش من كتر ما هي امرأة عجوز ها مش قادرة انها تمشي اكتر ما بتقعد، فبتقعد اكتر ايه؟ ما بتمشي. والقواعد من النساء، شو بقى التأكيد؟ اللاتي لا يرجون نكاحا، اللي مش عايزة جواز، خلاص وشها كرمش وإيدها كرمش وإيه، بقاش تنفع أصلا، وصلت ليه الزواج، اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش ذنب، ما عليهاش إثم. إمتى يا رب؟ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة، ونهاية الآية وأن يستعفف خيرا لهن، يعني تبقى مرأة كبيرة إيديها عظمها باين وعروقها وأعصابها باينة وجلدها مكرمش، ها؟ زي ما احنا بنسميها كده عجوزة كركوبة، وقاعدة في الأرض مش قادرة تمشي من كتر ما رجلها وعظمها مش شايل جسمها، ورغم ذلك ربنا بيأكد إنها لا محتاجة رجالة ولا رجالة محتاجينها. بيقول مفيش مشكلة ما عليهاش دم إن هي تضع بعض من ثيابها. نسأل سؤال، بيقول عندنا بنتين في ريعان الشباب، واحدة لابسة نقاب وقفازين جاونتي، وواحدة لابسة اللي بيسموه بقى أخمر ولا بيسموه أي تسمية اللي بيسموها، وكل دي تسميات غلط، خلي بالك، مبينة وجهها وكفيها. لما دي تكبر في السن وتبقى قاعد، ودي تكبر في السن وتبقى قاعد، طب اللي هي لابسة نقاب وجوانتي تضع ثيابها، يعني هتخلع إيه؟ الجوانتي والنقاب، طب الثانية هتخلع. أنا عايز أفهم تخلع إيه؟ مش فاهم. ما حد يفهمني يا ناس، هو مش ده القرآن اللي إحنا بنقراه؟ ما خلاص، ما هتخلع إيه بقى؟ المهم بقى، والعجيب إن نهاية الآية دي بقى وأن يستعفف خير لهم، يعني لو خليتك لابسة نقاب أحسن لك. شفت؟ والحديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني الست لما تيجي في الإحرام ما تلبس النقاب ولا القفازين، يبقى قبل ما تروح الإحرام كانت شكلها إيه؟ لابسة النقاب والقفازين، ويجي يقول لك النقاب مش مدين، مش مدين، مش مدين. أمال النبي ده كان بيكلم مين؟ بيكلم ناس في كوكب تاني؟ حكمها إيه؟ طيب أجاوبك على سؤالك حمد، أقرأ لك الأول بس من التفسير. والقواعد من النساء يعني العجائز التي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، التي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه لكبرهن، يعني لكبرهن في السن محدش بيطمع فيهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن إذ لا رغبة للرجال فيهن، أي فتضع الثياب التي تكون على ظاهر البدن، يعني زي الوجه، يعني لا الثياب التي على العورة، ليست الثياب اللي على العورة إنما الثياب اللي على الإيه؟ اللي على الظهر. فهي دلوقتي لما تكون لابسة النقاب ولابسة القفازين يبقى تخلع النقاب وتخلع القفازين، طب لما هي اصلا ما تكونش لابسه نقاب ولا لابسه قفازين يبقى تخلع ايه؟ ما ينفعش. يبقى الايه بتقول لها تخلع وهي ما تخلعش، ما ينفعش تخلع الخمر وتبان شعرها. من اللي قال؟ من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، يعني اصلا ما ينفعش ان هي تبين شعرها لغير زوجها، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن بس، انما ومش شعر المراه ده من ضمن زينتها، تبينه لمين بقى؟ لزوجها. لا ماشي، ما احنا اذا قلنا بقى انها تضع الخمار يبقى هتبينه لمين؟ ها؟ ما كده معناه انها هتبينه للعامه، ما ينفعش، ما ينفعش. خلاصه الكلام في المساله، النقاب على خلاف ما بين العلماء، فريق بيقول ان هو واجب فرض، وفريق بيقول ان هو سنه. اما الفريق اللي بيقول ان هو واجب وفرض مع ادله، والفريق اللي بيقول ان هو سنه مع ادله، بس اتضح من خلال الدراسه ان ادله من قالوا انه واجب وفرض ادلتهم اقوى وارجح من ادله من قالوا انه هو سنه، ومعاهم أدلة كمان تبطل قول من يقول أنه هو سنة. فهمني؟ أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من السنة، وأي حديث تستشهد به على أن النقاب ما هوش فرض وواجب أجيب لك بطلانه وأدلة ثانية تناقضه وأطلع لك فهم الصحيح وأنت اللي مش واخد بالك. ما انا بقول لك اهو هم فالحين في حاجه، هم ما يغطوش المتعريه، هم يعروا المتغطيه. هي كده، هي دي سياسته. ليه؟ يقول لك حريه المراه. هي مش حريه، ده هي اسمها حريه النظر للمراه. هو عايز كده، فاني بس مخبي كلمه النظر. بعدين بقى انا بمشي، انا ببقى ماشي في الشارع الاقي الدنيا كلها نساء ورجال، اللي لابس كمامه او اللي لابس حجاب وحاطه الحجاب عاملاه على ايه؟ على انفها. فلا، طب ما تنتقب وتتقي الله وتريح نفسك، ما تنتقب يا ست. بعدين خلي بالك، اي شيء ربنا يؤمر به والرسول اعرف انه ماشي مع كل عصر وكل دين وكل وقت. يعني دلوقتي هما بيلبسوا كمامه ليه؟ عشان يحمي نفسهم من الرذاذ وانتقال الفيروس والعدوى بتاعت ايه؟ انفلونزا الخنازير. فتلاقيهم ماشيين في الشارع شكلهم زي المنقبات. طب يا ست ما تنتقب يا ست وخدي ثواب وريحي نفسك. يعني ربنا بيقول لها اتنقبي غصب عني، وبرضه ماشي راضي معايا. في يوم برضه معدي عند طريق جامعه القاهره هنا، ولقيت ايه؟ كان يوم ده في عاصفه شديده شويه وفي تراب كتير بيجي على وش اللي ماشي، فالرمل بيوجع الوش. خلي بالك، ذرات الرمل والتراب ده بتوجع الوش. لقيت لك البنات بتوع الجامعه ماشيين، اللي حاطه منديل على وشها وربطاه، او اللي عامله الحجاب بتاعها اللي هو الطرحه دي يعني عاملاه على وشها زي النقاب. طب ما كان من الاول، طب ما من الاول تريحي نفسك وتاخدي عليه ثواب. فسبحان الله. المهم، فده كله برضه من البخت. خلي بالك، اللي احنا برضه ما خرجناش خارج قصه شعيب عليه السلام، كل ده لسه برضه بنتكلم في ايه؟ في قول شعيب: ولا تبخسوا الناس اشياءهم. فبخس قوم شعيب ومعظم تجار عصرنا نوع من انواع البخس الكثيره. فمن البخس تشويه المستعمرين وعملائهم لتاريخ استقلال معظم بلدان العالم الاسلامي. يقول لك ده الدين انتشر بالسيف، ده ما اعرفش، ويقعدوا يقولوا ايه؟ تشويه التاريخ الاسلامي. يقول لك بقى ده اسمه ايه ده؟ هارون الرشيد ده زير نساء وبيشرب خمره وشيشه وما اعرفش، كان رقصات يقعدوا جنبيه، وهو اصلا كان بيجاهد في سبيل الله سنه بنفسه ويحج السنه اللي بعدها بنفسه. ومن البخت اتهام العلماء والدعاه والجمعيات الاسلاميه بالتطرف والتخلف والرجعيه. اما المنافقون اللي انتوا عارفينهم بقى، الذين يتاجرون بدين الله ويبيعون الفتاوى بدريهمات معدودات، فهؤلاء تطلق عليهم أجهزة الإعلام، تطلق عليهم أجهزة الإعلام أوصافا وألقابا فضفاضة، كقولهم عنهم دعاة الاعتدال والشرعية والتقدم، الأستاذ الدكتور فلان الفلاني رئيس معرفش إيه وقسم إيه. إيه يا عم في إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده كله؟ ومن البخس أن لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. دي بقى على كل المجالات، وبشكل أخص فيما يسمى دول العالم الثالث، حيث تقدم الولاءات الشخصية والحزبية على كل اعتبار آخر، ويطارد أصحاب الكفاءات والاختصاصات النادرة. ومن البخس تنحية شريعة الله جل وعلا والاحتكام إلى الشرائع الأرضية والجائرة الظالمة والقوانين الوضعية من تأليف الناس. ومن البخس ظلم العاملين في حقل الدعوة الإسلامية لإخوانهم الدعاة، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. تلاقي بعضهم، هو برضو ده صاحبنا ده برضو اللي بنتكلم عنه، في يوم من الأيام لما اجتمع 100 عالم وجابوا كتبوا أساميهم في ورقة وادوها له، قالوا له الربا حرام بنص القرآن والسنة. راح قال لهم لا، مباح حلال وده ضروري. خلي بالك بقى، لما قالوا له طب ما انت معاك عريضه اهي باسم 100 عالم، قال لهم 100 سمكري يا اخويا. شوف ربطه اهي، نفس الكلام. فظلم العاملين في حقل الدعوه الاسلاميه لاخوانهم الدعاه، سواء كانوا افرادا او جماعات. فعندما يقع بينهم خلاف بسبب الحسد أو التنافس على حطام الدنيا الفانية يصبح الأخ في عين أخيه وكأنه شيطان رجيم، فتراه ينقض أعماله وأقواله ومؤلفاته ويتدخل بنواياه ويفسر عباراته وألفاظه تفسيرا ظالما ليس فيه أدنى عدل ولا إنصاف، ويستنفر أنصاره وأعوانه في معركة لا يريد من ورائها وجه الله تبارك وتعالى، ومعظم الأنصار ينصرون أخاهم حتى ولو كان ظالما ولا يطلبون منه برهانا ولا دليلا. يقول له أيوة أنت الشيخ فلان يبقى أنت الصح، لكن هم عشان هم ما خدوش المنصب بتاعك يبقى هم غلط. يا عم طب تعال شوف الدليل، الدليل مع مين؟ شوف القرآن والسنة مع مين؟ وبعد هذا كله قد يعود المتخاصمان إلى سابق ودهما، ويعود الشيطان على حد زعم الخصم الظالم تقيا ورعا. طيب بعد ما كان بيقول لك فلان ده شيطان، بعد ما يتحل على المعاش بقى يبقى خلاص بقى أصحاب وحبايب. ما خلاص ما هو دلوقتي هينفع مين ولا هيفيد مين بكلامه؟ ما حدش ينفعه غير دول بقى، فيرجع يبقوا ايه؟ أصحاب بقى وحبايب. ألا ما أحوجنا جميعا إلى الالتزام بمعاني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تعال نشوف شعيب عليه السلام وقومه في مسألة تطفيف الكيل، وأن تطفيف الكيل يمنع المطر ويستجلب الشدائد. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر والصحابة الألباني في صحيح الجامع: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط. أنا عايز أتركز في كل لفظة في الحديث ده بالذات، الحديث ده احنا عايشين كل حاجة فيه النهاردة، وده يدلك على معجزة للنبي. النبي أصلا ما كانش عايش معانا النهاردة وقال اللي بيحصل اهو. بص ركز وافهم الحديث، قلنا رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. النبي بيقول للمهاجرين اللي هاجروا من مكة للمدينة: يا ما طب اهو بتاعنا دوت اللي عمال يقول لها لا النقاب، ما يجي يقول لي السفاتك دي تسكت ال لا، انما الافراح والحاجات دي تمشي تسد الطريق، وتيجي ابقى جاي مثلا مسجد هنا الاقي فرح على اول الشارع، اعمل ايه؟ اضطر الف من شارع تاني عشان اجي لك. ليه؟ لا دول كويسين دول، انما هي تلبس نقاب لا ما ينفعش. المهم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس مصايب اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. يا رب ما تلحقوهمش، شو النبي يدعي لهم ان هم ما يجوش في الوقت ده عليهم. فجعلنا ايه في وقتنا احنا، لم تظهر، عد معايا وشوف العواقب، لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ظهرت، حتى يعلنوا بها، بقت كمان في الاعلانات. ده كلام مين ده بقى؟ كلام النبي هو ولا كلام انا؟ الا فشى يعني انتشر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ظهرت أمراض ما كانتش موجودة قبل كده. الحاجة الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان. لو بيسرقوا في الميزان دلوقت إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. شفت دي؟ تاني: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. عارف إيه هي السنين؟ يعني السنة العام ما يبقاش في مطر، أو المطر تنزل قليل، فيحصل إن الأرض ما تتخصبش فما تطلعش مزروعات كتيرة كافية، فنسبة بقى زي علماء الاقتصاد بيقول لك بقى مسألة عرض وطلب، تقل المزروعات المحصول الخارج يبقى قليل، نديه للشعب ولا نصدره بره؟ لا نصدره بره، والبايظ خدوها انتوا بقى، يتبقى قد ايه؟ نسبه قليله، فيبقى بقى شعب بحاله على نسبه قليله. طب كده كل الشعب هيشتريه؟ لا نرفع السعر، فيبقى غلاء الاسعار في كيلو البطاطس 4 جنيه النهارده، كيلو البصل بجنيه ونص و2 جنيه، كيلو الطماطم بجنيه ونص و2 جنيه. ليه؟ عشان المحصول قليل، لان المطر قلت بسبب تصفيف المكيال والميزان اهو، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليهم. الثالثه، ولم يمنعوا زكاه اموالهم. خلي بالك، وكل سنه في شهر رمضان نقعد بقى نحكي في زكاه الفطر، مال ولا حبوب؟ وبعدين زكاه المال، طب اللي عنده مال بلغ النصاب خرج الزكاه ولا ما خرجش؟ المهم يعني، وبعدين يجي واحد بقى يتفلسف، يتفلسف بقى ويتفلسف، يقول لك ايه بقى؟ طب اصل انا مسلف فلان مال، وبعدين انا حاسس ان المال ده مش هيرجع لي، حاسس ان هو هياكل عليا الفلوس، يبقى مش هينفع ان انا اخرج زكاه المال، لان ده مال معدوم، فما بلغش معايا النصاب. شوف يقعد يدور على ايه؟ عشان يضيعها. خلي بالك، والله بيسالوا كده. المهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني هم بس بيجي لهم المطر عشان خاطر البهائم، مش عشان يمطروا. تخيل. الرابعه، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما كان في ايديهم. فين فلسطين؟ فين الشيشان؟ افغانستان؟ كشمير؟ البوسنه؟ الهرسك؟ العراق؟ راحوا فين؟ وما لم تحكم خمسه، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. طب عايز ايه كلام اكتر من كده؟ فلشدة خطر هذا الامر كان عمر رضي الله عنه يتجول في السوق بنفسه. كان بيركب بقى العربية بتاعته وقدامه الموتوسيكلات، وراه الموتوسيكلات؟ لا، سيدنا عمر بن الخطاب كان بينزل في السوق يمشي وسط الناس، راجل زي الناس. ايه ده، ما كانش خايف حد يغتاله؟ ما كانش معاه قناصين حواليه وناس بودي جارد؟ لا، لان لما جاله الرسول بتاع كسرى او قيصر جه فبيسال، امال فين خليفتكم يا فين فين اميركم ايها المسلمون؟ ومن هنا جت بقى عليه لفظ امير المؤمنين. فقال لهم فين اميركم اللي بيحكمكم؟ قالوا له نايم هناك، شايف الراجل اللي هناك نايم تحت الشجره ده؟ هو ده. فراح بص كده، يا حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، لا حراسه ولا حاجه. المهم، فكان عمر يتجول في السوق بنفسه ويتفقد المكيال والميزان، ويخرج من السوق من يجد في مكياله او ميزانه نقصانا. يعني يمسك الميزان كده ماشي بنفسه، معاه مثلا واحد فاهم خبير في الموازين، يقول له تعالى شوف الميزان ده سليم ولا لا، لو لقى ميزان فيه مشكله يطلع الراجل ده من السوق ما يخلوش يبيع في السوق. تخيل. ويقول لا تمنع عنا المطر، يعني انت بسببك المطر هيتمنع عننا، زي كلام النبي في الحديث اللي ذكرناه. ولا غرابة في ذلك، فالجزاء من جنس العمل، وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، والعلاقة قوية بين الأسباب والمسببات. وماذا تنتظر لمن نزعت الرحمة من قلوبهم وطففوا الكيل والميزان وأفسدوا معاني الأخوة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض؟ عشان كده لما يطفف المكيال والميزان وما يديش الناس حقهم، يوم ربنا برضو ما يديلوش ايه؟ مطر. طب انت بقى يعني انا بديك مطر عشان يطلع لك مزروعات تاخدها تدي للناس، تقوم تبخل على الناس، طب مش مديك مطر. خلص واحده بواحده. فاهمها؟ فكان سيدنا شعيب فاهم القضيه دي، عشان كده كان بيقول لهم ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. لقد كان حكيما عاقلا. فشعيب عليه السلام كان حكيما عاقلا، وكان يعرف العقلية التي يفكر بها الملأ من قومه، وكان يعلم أن ما يدعو إليه يعني سقوط النظام الفاسد. سيدنا شعيب فاهم أنه هو كده بيتدخل في اقتصاد البلد بحالها، وأنه كده هيسقط النظام الفاسد نفسه في الدولة، كما يعني سقوط أقطاب هذا النظام واستبدالهم برجال لا يعصون لله أمر. معنى كده أن اللي ماسكين المناصب دي هيزولوا وهيجي مكانهم ناس تانيين يتقوا الله. فهم بقى، فهو حكيم وعاقل عشان ما يقولوش انت بتعمل انقلاب في نظام الحكم، فبدأ ايه يتكلم باسلوب رصين. فلا يبغون علوا ولا فسادا في الارض، وكان عايز ناس تعمل كده يعني لا يبغون علوا ولا فسادا في الارض. فكان نبي الله عليه السلام يعلم بان مواجهة الملأ بواحدة من هذه الانحرافات كاف لتأليب الرأي العام ضده، والجرائد تتكلم عنه والشرطة تبحث عنه، فاهم ازاي؟ ومناصبته العداء والسعي الجاد من قبل كافة الأطراف لنفيه من مدين أو قتله، يا إما ينفوه يا إما يسجنوه يا إما يعذبوه يا إما يقتلوه. وخلي بالك ما بيردوش يقتلوا حد بالطم. ليه؟ يقول لك لو قتلناه هيموت شهيد وهتبقى له شعبية والناس تدافع عنه أكتر، فاهم ازاي؟ لا، ابعدوا عنه. وفضلا عن هذا فأنصاره قلة ضعاف، اللي حواليه ناس قليلة وضعيفة في مقياس أهل الأرض، لا يقدرون على حمايته ولا يملكون دفع الضر عنه. ومع كل هذه الأخطار المتوقعة فلقد كانت دعوة شعيب عليه السلام منذ بدايتها قوية شاملة ليس فيها هوان ولا تردد ولا مجال فيها للمساومة وقبول أنصاف الحلول ولا أرباع الحلول. يعني طب خلاص، طب معلش المشي أمرنا، طب خلاص خد انت القرشين دول واسكت، طب خليك في حالك، طب فاهم ازاي؟ وعندما احمرت أنوف قومه وتطاير الشرر من أعينهم وهددوا نبي الله بالقتل أو بنفيه من أرض مدين وحرمانه من الحياة مع أهله وعشيرته، وده اللي عملوه مع كله سواء بقى أنبياء أو رسل أو أئمة أو دعاة أو علماء، هي نفس الخطة ماشية إيه من زمان للنهاردة لحد يوم القيامة برضه هتفضل ماشية مش هتتغير، لأن هي دي سنة الله في الكون. سيدنا محمد قبل ما يبقى أصلا رسول لسه نازل من غار حراء، جري على السيدة خديجة قالت له تعالى ما تخافش هاخدك لابن عمي ورقة بن نوفل، ده فاهم في الدين قرى كتير. راحت له قالت له، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي أول كتاب صحيح البخاري، المهم قالت له الحق الحق ابن اخوك شوف ماله، وهو مش ابن اخوه ولا حاجة، فتقربهم من بعض. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي له بيقول له ده انا جالي واحد وقال لي انا جبريل وملك ومن عند ربنا، بيحكي له الموضوع. فقال له ايه؟ ليتني فيها جزعا يعني شاب اذ يخرجك قومك، لما ينفوك برا البلد. اما انا لسه لا قلت حاجة ولا عملت حاجة، ده انا لسه بحكي لك بقول لك جالي جبريل تقول لي يطردني. قال له ايوه، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، هي كده. طب فاكر انهم هيفرحوا بيك؟ ده بقى ايه؟ سيدنا ابراهيم اول ما قال لهم اصنام ايه اللي انتوا بتعبدوها دي؟ ومين هو الاله مردوخ اللي انتوا بتسجدوا له؟ لا لا لا لا، ومين هي الكواكب؟ كلام اللي بتعملوه ده غلط. عمل ايه؟ خرج بقى من بابل، راح لحرام وجه مصر وبعدين راح الشام وراح مكة وراح، صح؟ سيدنا لوط برضو نفس الحكاية، خرج من بابل وراح مع سيدنا ابراهيم لحد ما راح لايه؟ لقرية سدوم. وهكذا هي دي ايه؟ هي دي. فالمقصود والمسلمين في الهجرة الاولى للحبشة هما كانوا قاعدين في بلادهم، ولا المشركين اذوهم وطردوهم برا البلد وهربوا منهم، وبعدين رجعوا تاني في مرة لما حسوا ان قريش لما سجدوا في سورة النجم لما سمعوا الايات قالوا ايه ده؟ يبقى اسلموا، راحوا رجعوا، طلعوا ان هم ما اسلموش ولا حاجة عذبوهم، راحوا رجعوا تاني هربوا فين؟ للحبشة للمرة التانية. فهي كده دورت فين اكتر الدعاة بتوع مصر دلوقتي؟ بره مصر، بتشوفهم في الدش بس. فالمقصود عندما احمرت انوف قومه وتضاير الشرر من اعينهم وهددوا نبي الله بالقتل او بنفيه من ارض مدين وحرمانه من الحياه مع اهله وعشيرته، لم يضعف شعيب عليه السلام ولم يلتمس لنفسه الاعذار، لم يقل فعلت وسعي وكأ والله انا عملت اللي عليا بقى ماليش دعوه يهددوا ما يهددوش انا مالي، ما عملش كده. ولا بأس من مهادنة الملأ طالما تركوني ومن آمن بدعوتي نعبد الله ولا نشرك به شيئا فلهم دينهم ولي دين. ما قالش برضو زي كتير من الجهال يقول لك لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم هي جاهل انت ولي دين. لما هي في النهاية أصلا الموضوع بقى في النهاية لما هو لكم دينكم ولي دين، طب أصلا كان لازمته إيه بقى أن يجي أنبياء ومرسلين ويتضربوا ويتأذوا ويتشتموا؟ مثلا من أول الموضوع كانوا يقولوا للكفار خليكم على دينكم وخليني على ديني. تفهم ايه عايز اقول ايه؟ اصل كتير من الناس يقول لك ايه؟ لكم دينكم ولي دين من المسلمين؟ يعني مناسبتها حاجه ثانيه، ما هو لان هو احنا قلنا ده انا بقول ايه؟ بقول ان للاسف بنقول اتعلم قبل ما تتكلم. جاي يقول لك لكم دينكم ولي دين، انت عارف اصلا الايات دي معناها ايه؟ وسبب نزولها ايه؟ وايه قصتها؟ وايه الاحاديث اللي وردت فيها؟ يقول لك ما اعرفش، بس هي معناها انتوا ليكوا دين وانا ليا دين. يا ابني ليكوا دين امتى وليا دين؟ ده هم لما كانوا بيتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انت اعبد الاصنام بتاعتنا سنه واحنا نعبد الاله بتاعك سنه بدل ما بتحارب بعض كل شويه. واذا كان يا عم الاله بتاعك صح ادي احنا عبدنا معاك الصح. واذا كانت الالهه بتاعتنا صح يبقى انت برضه ما خسرتش عبدت الصح معانا. فان ربنا قال له يا محمد قل لهم قل يا ايها الكافرون انا النهارده في الوقت الحاضر لا اعبد ما تعبدون. وانتوا النهارده في الوقت الحاضر ها لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما عبدتم في المستقبل، عشان ما تفكروش السنه الجايه تقولوا لي يمكن هو ما رضيش السنه دي يمكن يرضى ويغير رايه السنه الجايه، لا ما تفكروش برضو بعد كده اقفلوا القضيه دي ماشي. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم. خلاصه الكلام في المساله دي لكم دينكم ولا دين، انتوا عاجبكم اصنامكم وانا عاجبني الاله بتاعي، وفي النهايه بقى نبقى نتامل نشوف مين اللي صح. مش معناها خلاص خليكم على دينكم، خليكم على دينكم. طب يبقى كان جاي يعمل ايه بقى؟ لا بقول لهم انتوا مش انتوا عاجبكم ده؟ خلاص هنشوف في النهايه مين اللي صح. هي دي معناها. لقد كان ما بيتقال للكفار امتى؟ في حاله ان هم لما يجوا يستوموا على الدين. ما اللي بيقول المقوله دي اصلا ده للاسف بيقولها مسلم. ما هو جاهل، ما عشان كده بنقول ايه؟ الواحد المفروض يتعلم قبل ما يبدا يتكلم. لقد كان شعيب عليه السلام ومن معه مؤمنين بدعوتهم ايمانا لا يتزعزع. خلي بالك غير المؤمنين بتوع النهارده. ليه؟ لان دول تعبوا عشان يوصلوا للايمان. انما انت لقيت الايمان جاي لك والاسلام جاي لك ايه؟ على صينيه من ذهب. فاهمني ازاي؟ فمش حاسس بقى بتعب فيه. فعشان كده مش فاهمه. انما دول فهموا يعني ايه اسلام، وفهموا يعني ايه اخلاق الاسلام، ونظافه الاسلام، وطهاره الاسلام. فهموا يعني ايه عباده ربنا وعدم عباده اصنام. فعشان كده دفعوا عنه بكل كيانه. إيمان لا يتزعزع، لا يخفهم التهديد ولا الوعيد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هددوه بالقتل وهددوه بالسجن، وهم سجنوه فعلا في سجن القلعة. المهم يعني خلاصة الكلام ومات رحمه الله تعالى. عارف عمل إيه؟ قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ هيعملوا إيه؟ أنا كذبان في كل الحالات، هيقتلوني فقتلي شهادة دخل الجنه. هو انا بشتغل في الدنيا دي ليه؟ مش عشان اروح الجنه، مصلحه هم اللي قدموها لي فتحوا لي الباب. وانا خسران حاجه؟ مش خسران. ما انا بشتغل اصلا في الدنيا دي عشان اروح الجنه، طب هم ادوها لي ازعل ليه؟ ما بالعكس ده انا اشكرهم. فاهمني ازاي؟ المهم ان قتلوني فقتلي شهاده، وان نفوني فنفي سياحه. اديني بتعرف على بلاد ما شفتهاش قبل كده. فاهمني ازاي؟ وان سجنوني فسجني خلوة مع ربي. أفضل ربنا بقى هيجيبوا لي الأكل ويجيبوا لي الشغل، لا فاضي بقى أروح أشتغل ولا فاضي أشغل نفسي، أنا قاعد ليل ونهار مع ربنا. جنتي في صدري ماذا يصنع أعدائي بي؟ فكانوا بيتغاضوا منه. المهم فكان شعيب عليه السلام ومن معه مؤمنين بدعوتهم إيمانا لا يتزعزع، لا يخفهم التهديد ولا الوعيد. وفي أهلك الظروف وأشدها حرجا قال مخاطبا قومه كما أخبرنا الله جل وعلا، قال شعيب: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. بيهددهم كمان، يعني مش هم بس بيهددوه، مع إنه هو إيه معاه قلة بس الإيمان مخليه إيه قوي. المسلمين انتصروا في غزوة بدر على المشركين، كان عدد المسلمين قد إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة في العدد والقلة، أذلة ما معكوش أسلحة، أذلة ما معكوش جنود، أذلة ما معكوش حتى الخيول والفرس اللي بتركبوها ودفعوا على نفسكم بيها، أذلة لله. لما ذلتوا لله نصركم وعزكم. إنما بقى يوم حنين، غزوة حنين بقى، حسيت إن أنتوا كتار وقلتوا بس لن نغلب اليوم من قلة. يعني ربنا قال لهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء. يا اتهزمتوا، فرحتوا بقى بالكثرة؟ فأنت ما تهزمش عدوك بقدر قدرة العدد، لا، بقوة الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بالسلاح بإذن الله. خلصت مواجهة شعيب عليه السلام لقومه بانحرافاتهم ليست رأيا شخصيا ارتآه أو اجتهادا اجتهده، فهو عبد ورسول لله عز وجل وليس له من الأمر شيء. إن هذه المواجهة أرادها الله جل وعلا، هذه المواجهة أرادها الله سبحانه وتعالى. ونبي الله ينفذ أوامر ربه جل في علاه التي يأمره بتبليغها لعباده، وهي منهج رباني خالد لا يعتريه غموض ولا تكتنفه تناقضات. وبعد آلاف السنين ما زلنا نقرأ فقرات هذا المنهج في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوم عملوا ما مع إيه؟ لما بدأ يدعوهم ويوجههم ما لقاش منهم غير العناد والاستكبار. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. بالتريقة عليه، خلي بالك في كلمة أنت الحليم، أنت راجل عائل، إيه اللي حصل لك يا ابني؟ أنت مش كنت كويس؟ شفت اللي بوظك إيه؟ الصلاة. أهي أصلاتك. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هو اللي ودك في داهية الصلاة، مش بيقولوها؟ أهو أنت من يوم ما بقيت تصلي في الجامع بقيت تحافظ على الصلوات الخمس بقيت متطرف، بقيت إرهابي، بقيت متشدد، بقيت متزمت، بقيت رجعي، بقيت منخرط. شفت يا ابني الدين يسر، ساعة رأس وساعة هقص، إنما ساعة ربك دي سيبها. فاهم إزاي؟ مفيش. هو ده عنده الدين يسر، الدين مش عسر. وربنا وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش المتشددين، وانت كده متشدد. فهي دي يعني اعمل ايه؟ يعني بطل صلاة. ما هي معناها كده. فعايزين بقى نفهم بقى ايه حكاية بقى صلاتك والصلاة. هل فعلا الصلاة تأمر الانسان بحاجات ولا ما بتأمرش؟ لاننا قالوا له صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. طب هي يعني عشان اموالكم تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه؟ ما هو برضه في ضوابط. ما هو اللي جاب لكم المال ده ورزقكم بهذا المال امرك ازاي تنفقه وتستعمله ازاي، ولا انت مع نفسك في دماغك؟ نعرف ده بقى ازاي. وازاي بقى بيقولوا له انك انت الحليم الرشيد؟ يعني انت ايه ده؟ انت عائل اللي حصل لك. فاهم يعني؟ بيتريقوا على ايه؟ على النبي بتاعه، بيسخروا منه. فده عشان نعرفه ان شاء الله مش هيبقى النهارده، ده هيبقى يوم الجمعه المقبل ان شاء الله تعالى. ما تنسوش بكره السبت الحلقه بتاعت قناه الحافظ على قناة الحافظ الفضائية الساعة 12:30. الميعاد بقى بدري اهو، بدل الساعة 2:30 كويس؟ ولا هتناموا برضو؟ ها؟ لا حكاية تتعدي مش عارفها بقى، دي مع الإدارة، مع مدير البرامج. المهم حد عنده سؤال أو استفسار؟ حدش عنده سؤال؟ نعم. السؤال ده ما انا جاوبت، نجاوب تاني. لا والله جاوبت، سألتني وقلت طيب اللي ماشية وكشف وجهها وكفيها وماشية محترمة، نسأل في هل الدين في حاجة اسمها محترمة ومش محترمة؟ الدين مفيهوش حاجة اسمها محترمة ومش محترمة، في حاجة اسمها أوامر لابد إن المرأة والرجل يأتمر بها، وما كان ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمرهم، إنما المؤمنين يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويطيعوا ربنا إزاي؟ ويفهموا أوامر ربنا إزاي؟ من خلال أوامر النبي وطاعة النبي والاقتداء بالنبي، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غيرها بقى من الآيات كثيرة. طيب نسأل بقى، يا رب أنت قلت إيه في القرآن والنبي قال إيه في السنة؟ قرأنا عليكم التفسير أهو، طلع إيه؟ طلع النقاب. والنبي قال إيه في السنة؟ قال النقاب لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، خلاص؟ زوجات النبي ونساء الصحابة كلهن كانوا إيه؟ كنا منتقبات. طيب ده قدامنا هو قرآن وسنة، وقدامنا قول بيقول نساء ماشية كشف وجهها وكفيها وماشية محترمة وسترة عورتها اللي هي العورة المغلظة يعني. نرجع دوت ونسقطه على القرآن والسنة، هل القرآن والسنة قال تمشي محترمة ولا قال تمشي تغطي وجهها وكفيها؟ بس خلاص أجبت نفسك، وجهها وكفيها. ايه الحكمة؟ لما تقول لي ايه حكمة؟ عايزني اقول لك ايه حكمة ان المرأة تخلع النقاب والقفازين في الاحرام؟ اقول لك لما تجاوبني الاول على الحكمة في ان الراجل ما يلبسش مخيط في الاحرام، وتجاوبني على حكمة انك بتصلي الظهر 4 ركعات سرية مع انك بتصلي العشاء 4 ركعات جهرية، وانك بتصلي الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعات والمغرب 3، ايه الحكمة؟ قول لي جاوبني على ده وانا جاوبك على ده. دي حاجه اسمها امور تعبديه. بص دي انا هقول لك اهو، دي حاجه اسمها امور تعبديه معايا. في امور ربنا بين لنا الحكمه منها وامور اخفى عنا الحكمه منها. ليه؟ لان لو كل امر عرفنا الحكمه منه وما نفذناهوش الا بعد ما عرفنا الحكمه وعقلنا اقتنع، يبقى احنا ما بنعبدش ربنا، ده احنا بنعبد عقولنا. انما مين اللي بيعبد ربنا؟ اللي لما ربنا يقول له اعمل كذا يقول له يا رب انا بحبك وبعبدك، اللي تقول لي عليه هنفذه حتى لو مش فاهمه، لانك انت مش هترد للضرر. ده اللي بيحب واحده لو قالت له بتقلب قرد بيتقلب قرد، ده مثلا على سبيل المجاز يعني. يعني بتقول له هات لي لبن عصفور، صح ولا لا؟ ليه بيلف ويدور عشان يجيب لها لبن عصفور؟ عشان بيحبها، عايز ينفذها اللي هي عايزاه. فاللي بيحب انسان بينفذ له كل اللي ايه؟ اللي يؤمر به، صح؟ حتى وان كان يفوق طاقته. فربنا بقى ايه الدليل على ان انت عبد لله وبتنفذ اللي بيؤمرك بيه؟ انك انت بتمسح اعلى الخف مش اسفل الخف، مع ان الاتساخ بيكون في اسفل الخف مش في اعلى الخف. هو قال لك كده يبقى تعمل ده. لما قال مثلا، لما ربنا قال للصحابه بتحريم لحم الخنزير، قالوا ليه؟ ما قالوش ليه، قالوا انت امرت كده يا رب، طب سمعنا واطعنا. جينا احنا بقى في عصرنا عشان في ناس برضو بتتكلم كتير وعايزه تقتنع، فراح ربنا قال لهم طب خدوا بقى يلا ادي الفلوس الخنازير عشان تعرفوا ليه حرمت عليكم الخنزير، وادي الدوده الشريطيه، وادي اللي بياكل خنزير بيصاب بالدياسه، لان الخنزير هو الحيوان الوحيد الديوس ما بيغرش على زوجته وبيستلذ انه يشوف ذكر تاني مع زوجته، ف فانت برضو بتنقل لك الصفات دي لما بتاكل لحمه، زائد بقى امراض تانيه كتيره. بينت لكم ليه في عصركم؟ عشان انتوا ايمانكم ضعيف مش زي ايمان الصحابه، هما بيستجيبوا من غير ما يفهموا ليه. انتوا عايزين تفهموا ليه؟ طب اديني بينتها لكم. السؤال دلوقتي بقى، طب هل الصحابه قالوا لا مش هننفذ الامر ده وهناكل خنزير لحد ما تبقى تبان الحكمه؟ لا. فانت كذلك ربنا بين لك ده، ربنا بين لك ده، فانت تقول اه دي الحكمه بتاعته كانت خافيه عني من قبل كده بس عرفتها مؤخرا. يبقى اللي انا مش عارف حكمته احتمال الاجيال الجايه تعرف الحكمه منه، فانا هنفذ برضه زي ما عمل اجدادي نفذوا ما هم مش فاهمين وفهمنا احنا الحكمه، فانا هنفذ ويمكن اولادي والاجيال اللي جايه دي تفهم الحكمه، ويمكن ما تبانش الحكمه برضه. ليه؟ لان عقلهم ما يستوعبهاش، اكبر من عقلهم، فعشان كده ربنا اخفاها عنهم رحمه بيه. ما هو هل في حادثة اغتصاب لواحدة منتقبة؟ ولا حادثة، ولا حادثة. طب المعاكسات هيعاكس فيها ايه؟ ما هو مش شايف منها حاجة. فاهمني ازاي؟ طيب انا عايزك تعالى كده بالعقل، احسبها بالعقل. لو اعتبرنا النساء في البلد كلهن منتقبات، الشباب يعمل عادة سرية ليه؟ هو ما فيش حاجه بتفتنه عشان يعمل عاده سريه، صح؟ ما فيش حاجه بتسيره. طب يغتصب مين؟ ما هي اصلا متداريه، ما فتنتوش ولا اجرت شهوته ولا عملت فيه اي حاجه عشان يروح يغتصب. هو ما يعرفش اصلا دي ايه، دي مثلا سودا ولا بيضه ولا قمحيه ولا كبيره في السن ولا صغيره في السن، ولا هي مثلا شكلها يعجبه ولا ما يعجبه. ما يعرفش اصلا، ما يعرفش حاجه عنها. فاهم؟ ده بس بالعقل معايا. ثم لما تبقى النساء كلهن منتقبات، تبص تلاقي ايه؟ تلاقي الراجل دايما دايما عنده زوجته احلى واحده في الدنيا، لانه ما شافش اللي يقارنها بيها، فهي عنده دي اجمل حاجه، فيفضل دايما عايش معاها بسعاده، مش يقعد يقارن. اه شفت ده فلان احلى منك ده. طب مش هيجي خناقات في البيت ولا مشاكل، لانه هيقارن بمين؟ ما عندوش مقياس يقارن عليه، فهو شايفها حتى لو كانت ايه؟ القرد في عين امه غزال زي ما بيقول. ده انا بديك امثله يعني، شوف حتى بالادله العقليه ايه لما تدورها بالعقل هتلاقيها ماشيه معاك كده. فنسال الله العافيه والسلام. ايه؟ وهيحافظ على حاجات كتير، يعني مثلا هو بدل ما ينظر لامراه متبرجه وربنا امر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، فهنا مش هتحسب له زانية في النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزني وزناهما الناظر. ففي الحالة دي هيعمل إيه؟ خلاص يبقى هو بقى ذهنه فاضي لأن هو يعرف يشوف شغله ويعرف إن هو، وبعدين فيها ألم نفسي دي كمان، خلي بالك، إن هو بيشوف حاجة نفسه يطولها مش عارف يطولها، فيعمل إيه؟ يفضل طول الليل تعبان نفسيا إن هو ما طالش الشيء اللي كان نفسه فيه، اتحرم منه. ده دي بقى عند الاطباء النفسيين كمان، يعني في كل المجالات هتلاقيهم بيقولوا ايه؟ هو انقام. ومع انتشار بقى الامراض ديت يقول لك البس كمامه، طب ما هي تلبس نقاب. عالم امريكي، والبحث ده انا شفته بعد ما هو اسلم، ونفسي نبقى نشغل بروجيكتور هنا واجيب لكم الحاجات دي تشوفوها، والله هتقوي ايمانكم جدا يعني. المهم العالم الامريكي ده اسلم وقال ايه بقى؟ بص، قال ان المراه البشره بتاعت الجلد بتاعها غير بشره الرجل، فبتتاثر بالاشعه الفوق بنفسجيه والاشعه تحت الحمراء اللي صادره من الشمس، انما الراجل الاشعه دي بتقوي عنده صبغ الميلانين، فبتعمل لون قمحي شويه او لون اسود في بشرته، بحيث ان هو يقدر يتحمل درجات الحراره واشعه الشمس، انما المراه لا. فالحل للمرأة عشان ما تصابش بأمراض السرطان اللي هو في الجلد، سرطان الجلد، تعمل ايه؟ تغطي جميع الجلد. فبدأ يخترع ويصمم زي يغطي بيه المرأة. المهم عمل أنواع من الملابس لحد ما وصل في النهاية الملبس يبقى زي رائد الفضاء. بالظبط بالخوذة كده بتاعته. بعدين قال لا، طب ما دي هتعمل عليها مشقة، لان هنا دي خوذه وفيها ازاز وما اعرفش ايه عشان تنظر، والازاز ده برضه هيدخل اشعه الشمس، وطبيعه الزجاج اللي اخترعوا بيها بقى الصوبات الزجاجيه عشان المزروعات اللي بتتزرع في فصل الصيف يزرعوها في فصل الشتاء، لان الزجاج من خواصه انه بياخذ الشمس والحراره يسمح لها بالدخول ولا يسمح لها بالخروج. معايا اللي درس علوم يعرف الكلام ده. فالمقصود قال لا، يبقى لازم الحل يكون قطعه من القماش عشان تبقى مسامية، تدخل الهواء وفي نفس الوقت تحمي من الايه. طب ايه احسن لون ينفع في الموضوع ده؟ اللون الاسود، علشان هو بيمتص جميع الالوان وجميع الاشعة. فوصل في النهاية لما رسم الصورة اللي هو تخيلها يعني التعزية على ورقة، فوجئ لها علماء المسلمين قالوا له على فكرة ده عندنا في الاسلام اسمه النقاب. الراجل اسلم، خلص الموضوع على كده. فسبحان الله. طب بالله عليك، يعني الدنيا كلها عماله ترجع للدين وبتوع الدين عمالين ينفروا من الدين. المهم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر الله واتوب اليك.